بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقلنا يكفر بالإيمان أي يستر قضايا الإيمان، وقضايا الإيمان الذي ابتدأها الله في السورة بقوله: أوفوا بالعقود. كل عقد إيماني يتعلق بالوحدانية لله وبالبلاغ عن الله، وكل عقد عقد بين المؤمنين وبين بعضهم، وكل عقد عقده الإنسان بينه وبين نفسه. من يكفر بهذه الأشياء فقد حبط عمله، إن ظن أنه قد نمى عمله، كما تذهب البهيمة فترعى شيئا لا يتناسب معها تنتفخ بطنها، فيخيل للرائي أن ذلك شبع وأن ذلك عافية، ثم لا تلبث أن تنفق وتموت. كذلك عمل الذي يكفر بالإيمان، يظن أنه عمل شيئا ولكن هذا الشيء متلف، إيه؟ متلف له. والآيات القرآنية تكلمت عن هذا المعنى كثيرا، في حين شبه الحق سبحانه وتعالى الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة نحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ونحن نعلم السراب هو إيه؟ شيء كذا من انعكاسات الضوء، يتبين لك ان زي ما تكون مية تمشي ما تلاقيهاش. قال لك اهي اعمالهم كسراب بقيعة، يعني امر متوهم النفع حتى اذا جاءه لم يجده ايه، ما لم يجده شيئا. وقول الحق سبحانه: ووجد الله عنده. معنى وجد الله عنده يعني ايه؟ فوجئ بوجود اله، كأنه لم إيه؟ مسألة الاله دي ما مرتش بايه، بخيال. ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ليه؟ لأن الإنسان ما يأخذش أجره إلا لمن عمل له. وهل عمل لله حتى يأخذ منه أجرا؟ ما عملش لله. ولذلك بعض السطحيين في الفهم يقولون بقى الذين اخترعوا العلاجات للأمراض واخترعوا الأشياء التي تنفع الناس وهم كافرون، دول ما خلاص يعني يستوي مع، نقول له نعم، لأنهم فعلوا ذلك ولم يكن الله في بالهم، وإنما كان في بالهم الإنسانية، والإنسانية أعطتهم، خلدت ذكراهم وعملت لهم تماثيل وعملت لهم نوبيل فضي وألفت فيهم ومدحت لهم وعملت لهم كل سنة، عملوا للناس فأعطاهم الناس، إنما هل كان الله في بالهم؟ لم يكن الله في إيه؟ في بالهم. وهم من ضمن المسخرين للإنسان المؤمن، برضو يعملون لنا الكهرباء كتر خيركم، احنا هننتفع به، ها، وهنقعد ونقرا قران ونقرا اوراق ونقرا مش عارف العلم وكل، واخترعتوا لنا طيارات وهنركب نروح بقى نحج ونعمل كل حاجه، يبقوا من ضمن المسخرين لنا ولا لا؟ انما هل هم اصيبوا على هذا العمل؟ لا يا اخوه، هم عملوه عمليه خدوا من وراءها ايه المكاسب، وخدوا من وراءها كذا لأنهم عملوا ولم يكن الله في بالهم. ولذلك مرة يقول أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن إيه؟ ما حتى إذا جاءه لم يجده. ومرة يقول أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم إيه؟ لا يقدرون ما كسبوا على إيه؟ على شيء. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، لأن النجاح في الآخرة نتيجة العمل في الدنيا، وما دام بطل عمله في الدنيا يبقى لازم يبقى في الآخرة من الايه، من الخاسرين. كلمة هو في الآخرة من الخاسرين توحي بأنكم انتوا اعتنغرهم بأنهم كانوا في الدنيا بيكسبوا شوية مكاسب شهرة وجاه وثروة ومش عارف ايه، ويعملوا اختراعات ويكسبوا هذا. قال لك المسألة دي انفانية كلها، لأنهم اما ان يفوتهم النعيم او تفوتهم الايه النعمة او يفوتون النعمة. انما الكلام في مين؟ الكلام في الآخرة. وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني وان اخذ شيئا من الكسب في ظاهر هذه الحياة الايه، في ظاهر هذه الحياة الدنيا. وبعد ذلك ينتقل الحق ليربط لنا كل قضايا الدين رباطا واحدا. بعد ما يتكلم عن مقومات الايه الحياة نستبقيه، وعن مقومات النوع بالإنكاح وغيره، يقول دي كلها نعم بقى، انا بعايز بقى اخد بايدكم بعد ما شحنتكم بالنعم دي كلها وبينت لكم الفضلها عليكم، عايز اخدكم بايدكم الى من انعم هذه النعم. الايد دي تتاخد ازاي؟ ام قال لك انا عايز اخدك كده من مشاغل بقى دنيا الى ان تلقى هذا المنعم. وتلقى هذا المنعم لازم تعد نفسك له، مش مسألة على طول كده تروح كده، لازم تعد نفسك إعداد روحي وإعداد بدني وإعداد مكاني وإعداد زماني. يبقى عندنا كام؟ إعداد بدني لازم تتطهر، إعداد زماني الوقت جه، إعداد مكاني مكان طاهر، إعداد اتجاهي اتجه للقبلة. الوصفات بتهيئ النفس البشرية لمين؟ للوقوف بين يدي من أنعم عليك بهذه النعم السابقة. ولذلك بنقول ان الصلاة دي استدامة للولاء الايماني للخالق الممد، خلق من عدم وامد من عدم. وديا قلنا من الحق سبحانه وتعالى عملها في اليوم خمس ايه؟ خمس مرات. ليه؟ ام قال لك ليقطع على الانسان سبيل الغفلة عنه. لكن هل معنى ذلك ان بين الصلاتين دول برضو كده؟ قال لك والله ان اردت استدامة الايمان برضه في وانت بتعمل اي عمل غير الصلاة اذكر انه ايه. هم قال لك ليه؟ قال لك لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. انا حصلي على فرض انهم بيقولوا بس في الشعائر، طيب حصلي، طب اصلي دي مش عايز قوة؟ طيب عايز قوة مش عايز اكل؟ الله، يبقى اللي بيعمل لي عملية الاكل دي بقت واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة. الله، اذا كل ما يترتب عليها من الاجهزه اللي احنا قلناها تبقى عمليه واجبه ولا لا؟ عمليه واجبه. الله، يبقى لما تيجي الواحد يقول لك لا انا عايز انقطع كده للعباده ومش عارف، اقول له بس بشرط، وانعزل عن حركه الحياه، اقول له بشرط انك ما تنتفعش بحركه متحرك في الحياه، ما تملاش بطنك من قدره الفول، تاكل فول الصبح وتاكل رغيف، لان الرغيف اللي جالك ده والفول ده من عمل واحد عامل، ما انقطعش عن الحياه. وتمسكه اللي تقول له انت لابس الجلابيه دي لابسها منين؟ ما هي من واحد زرع القط، وواحد حلق القط، وواحد غزل القط، وواحد نسج القط، وشوف بقى وراء كل دي اجهزه قد ايه. تقول له كنت عايز بقى تنقطع انت الاسباب يا اخويا، اوعى تنتفع بعمل واحد مشغول بالاسباب. والشغل بالاسباب عباده، لان العباده لا تتم الا به، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولذلك الصناعات كلها ما دامت مفيدة للحياة تعلمها فرض كفاية. فرض كفاية يعني ايه؟ قال لك الفرض الواجب على الانسان نوعين، اما فرض عين واما فرض عين، يعني انت تؤديه ولا يؤديه عنك احد، زي الصلاة كلام على الاول. طب وفرض كفاية اللي هي في حتة ما لا يتم الواجب به الا كان واجبا، عايزين ناكل ولا لا؟ يبقى لازم فيه ناس يعملوا لنا عيش ولا لا؟ وعشان نعمل عيش يبقى فيه طوابين ولا لا؟ زي ما قلنا الطوابين لازم فيه بقى قمح ولا لا؟ وفيه مطاحن ولا لا؟ وفيه مهندسين ولا لا؟ ويعملوا آلات ولا لا؟ يبقى ده كله لا يتم الواجب اللي هو تقف كده وتقول الله اكبر الا به، يبقى واجب ولا مش واجب؟ بس ده فرض كفاية. فرض كفاية يعني ايه؟ يعني مش فرض عين عليك انك انت تعمل كده، اذا قام به بعضنا سقط عن الباقي، واذا لم يقم به بعضنا يبقى اثم الجميع. وما موقف ولي الامر في هذا؟ يفرض ان يقوم به احد، والا تعطلت الواجبات حتى اللي احنا بنقول عليها واجبات دينيه. واجبات ايه؟ دينيه. ما لقاش عيش، طب ما هو هيضرب ومش عارف، ولا يقدرش لا يقوم لا يصلي ولا يعمل اي حاجه، ولا يروح يحج ولا يعمل اي حاجه. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما حتم الجماعة في صلاة الجمعة قال ايه؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا ايه؟ وذروا البيع. يبقى اخرجنا من عمل ولا لا؟ مش اخرجنا من فراغ، واحنا قلنا زمان خدوا بالكم من دقة الاداء القرآني لما قال وذروا الايه البيع. طب لما تزر البيع تزر الشراء من باب اولى ولا لا؟ طب وايش معنى ما هو البيع؟ ما هي العملية عايزة شراء وبيع الاثنين. اما قال لك لا، لان اصل المشتري قد يشتري السلعة وهو كاره ان يشتري، انما اللي بائع عايز يبيع، ودي قمة الكسب. ليه؟ اما قال لك لان اللي بيزرع يستنى 6 أشهر او سنة، واللي بتعمل موظف في شهر بيستنى قرض شهر، واللي بيقاس، لكن البائع البائع ايه ربحه على طول. اما قال لك شوف العمليه، بيقول لك روحوا للصلاه واذروا الايه زي. طب وبعد ما نخلص الصلاه يا الهي، فاذا قضيت الصلاه الله فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ما تقولش دي بقى ترى، اقول لك لا ده ضروره، لانني مش هقدر اروح للصلاه ساعه ما ينادى لها الا اذا كان عندي مقومات حياتي، ومقومات حياتي لازم نضرب في الارض ولازم نبتغي من فضل مين؟ من فضل الله. يبقى كلها عباده ولا مش عباده؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. ويريد الحق سبحانه وتعالى ألا يعزل قضية تتعلق بمقومات الحياة طعاما وإنكاحا لإبقاء نفسه عن العبادة عن الصلاة، فيجيب الصلاة هنا بعد إيه؟ بعد الكلام عن الأحكام دي، الأكل وما أحله والزواج والعملية دي كلها، يقول لك لأن دي مربوطة بدي. اعمل الإيمان كله وحده، اوعى تعزل وتقول دي كذا ودي كذا ودي عبادة ودي مش عبادة. لا، لما يجي المؤلفين يقول لك في كتاب الفقه يقول لك مثلا ايه باب العبادات، وبعدين يقول لك باب المعاملات، نقول له ده تقسيم تصنيفي تأليفي، انما كل حاجة طالبها الكون تبقى اسمها ايه؟ اسمها عبادة، بدليل انه قال ايه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ده امر، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. طب اشمعنى هتعمل الامر هنا ولا تعملش الامر هنا؟ اه الامر دي زي الامر دي تمام، ان اتاخرت فيه دي تبقى اتاخرت فيه، والا فلا فارق بين امر وايه وبين امر وامر. فبعد ذلك يدخلنا من النعم التي انعمها علينا بما احل لنا من بهيمة الانعام، وبما قص علينا من الزواج من المحصنات، وكل هذه الاشياء يدخلنا على من انعم هذه النعم. لكن يدخلنا عليه كده نقوم نصلي على طول؟ لا، لازم تعد نفسك هذا الاعداد اللي يكون مؤهلك لان تلقى الحق سبحانه وتعالى. فقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اذا قمتم الى الصلاه، فانا اي ما اصلي اغسل يعني اذا اردتم القيام للصلاه. هنا بقى الآيات تعرضت إلى الأركان الأساسية في الوضوء، ولذلك لما نيجي نقول مثلا لواحد الوضوء إنك تغسل إيه الوجه وتغسل الإيدين إلى المرافق وتمسح رأسك وتغسل رجليه، يفتكر إن دي يعني لأنه معتاد إنه يتوضى غير كده، يبقى إنه يغسل إيديه الأول وبعدين إيه يتمضمض وبعدين يستنشق، مش كده ولا لأ؟ كل دي الأذنين والرقب كله أنت بقى دي السنن. انما الوضوء المطلوب اللي هو الركني هم جلهم. اغسلوا وجوهكم، ما هو الغسل؟ اولا يجب ان نعلم ان الغسل يتطلب إسالة ماء على عضو وبعدين يقطر كده منه من الاكل. المسح يكفي ان يكون البلل مصيب العضو ولا يتساقط. هذا الفرق بين الغسل والايه المسح. الغسل عايز ايه؟ سيولة. المسح عايز بلولة يتبل وبس كده على الأول. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم تكلم في الآية عن شيء يغسل وشيء يمسح. امسحوا برؤوسكم، بقى فيه غسل وفيه مسح. فعرفنا الغسل هو ايه؟ الغسل ده يكفي فيه مرة ويصح مرتين ويصح ثلاثة عشان نقطع الايه الشك. انما الواحد مثلا شويه ميه قليل يعرف ان هو ايه خد المساحات المطلوبه. حد الوجه ده معروف ولا مش معروف؟ الوجه ما به المواجهه، والمواجهه اللي به المواجهه من منبت الايه الشعر الى ايه اجتماع اللحيين دول اللي هي اسفل الذهن ده في الطول، وفي العرض ما بين شحمتي الاذن. هل يختلف احد في هذه اللغه؟ اختلفت في حكايه الوجه دي، ولذلك أطلق الحق الوجه ولم يعيه بغاية. ما قالش امسح وجهك الى كذا او من كذا الى كذا، ما قالش. ليه؟ لان الوجه لا اختلاف في مدلوله عند في اللغة، الكل متفق على ان الوجه هو ده. خلاص غسلنا الوجه. طبعا غسلنا الوجه دي ابتدأنا بالايه، بالفروض الاساسية. احنا قلنا بقى حكاية نغسل الايدين ونتمضمض ونستنشق. ولذلك بعض اللي عارفين بالله يقول لك ده المقدمات دي مش جاية كده اعتباطا السنة، ده لان الماء تعريفه ملهاش لا لون ولا طعم ولا رائحة. ما تقدرش تقول المية دي لونها ايه، ما تقدرش تقول طعمها ايه، ما تقدرش تقول ريحتها ايه. ان اتغير وصف من الاوصاف يبقى خرجت عن المائية. طب مدام هو له كده، ام قال لك شوف بقى ساعة ما تاخد بايدك كده هتطمن على ايه لونه قبل ما تقبل على مين، على الاركان المطلوبة. فكأنه بقول احطط ان المية اللي هتقبلها على الوضوء تكون مستوفية للايه، للاوصاف. طيب هنخدها بايدينا كده. طيب وبعدين نتمضمض تدرك الطعم، وتستنشق تدرك الرائحة. يبقى اذا ثلاث اشياء عملتها السنة، ثلاث اشياء عملتها ايه السنة. الوجه قلنا ما لا اختلاف في تحديده، من منبت الشعر الى اسفل الذقن، ومن هنا الى شحمته الاذن. لما جاء لارسلوا وجوهكم قال وايديكم، لكنه ميز عند الايدي بقوله الى المرافق، يعني زاد غاية لم توجد في الوجه، لان الوجه ما فيش فيه خلاف. طب امال الى المرافق ديت ليه؟ لان اليد تطلق في اللغة ويراد بها الكف، اقطعوا ايديه، وتطلق ويراد بها الى الكوع، وتطلق ويراد بها الى الكتف. لا، ثلاث اطلاقات. بالله لو قال الحق اغسلوا وجوهكم وايديكم ولم يقل الى المرافق، اما كان يجوز ان نغسل هذه؟ الآية محتملة ولا لا؟ طب نغسل هنا، نغسل كلها. وهو يريدها على وجه واحد، فقال انا عايز الى المرافق. اذا ساعة يريد الحق شيئا محددا يأتي بالاسلوب الذي يحدده تحديدا يقطع الاجتهاد والشبهة فيه. لما قالش الى المرافق كان لو جه واحد قال اغسل دي قال لك ايوه، ويبقى صح ومجتهد ومحتمل. الله، لكن هو عايزها على ايه؟ على شكل مخصوص. فاذا لما ارادها على شكل مخصوص جاء بالايه؟ بإلى. كلمة إلى دي لما تقول مثلا اي شيء من وإلى، من ابتداء وإلى غاية، الغاية دي تدخل ولا يبقى عندها بس ولا تدخلش الغاية؟ إلى المرافق. طب المرفق يدخل ولا ما يدخلش؟ ام قال لك اهي الى بتاعه الغايه دي مره اسلوب يدخل غايه ومره اسلوب ما يدخلش الغايه. ولذلك جم في ايه المرافق دي قال لك قال المرفق يدخل ولا ما يدخلش؟ قال لك بس انت تقدر تحدد المرفق من اول فين لفين لازم تدخل احتياطا، لازم تدخل المرفق احتياطا، لان انت ما تقدرش تحدد. ما تقدرش تحدد. ولذلك في الاحتياطات في التعبد، مرة تحتاط بالاتساع ومرة تحتاط بالتضييق. انت مثلا اذا بتصلي عند الكعبة، طبعا اللي شافوا الكعبة يفهموا ان فيه بناء كده عالج، وبعدين فيه قوس تاني حول البناء اللي بنسميه حجر اسماعيل الحطيم. في الحطيم ده من الكعبة عامل كده، هنخلي دي مثلا الكعبة وديك عامل كده اهو واطي صور كده. لما انا اجي اصلي هنا في الحته دي اتوجه الى هذه ام الى هذه، يعني للواطي ولا للعالي؟ قال لك لا، ده نتوجه الى العالي لان ده مقطوع بكعبيته، مش كده؟ مقطوع بانه ايه من الكعبه اهو، ما توجه يبقى اللي واقف اهو اهو هنا ما يكفيش انه يتوجه لدي، يقف كده نقوله لا يقف كده، يتوجه للمقطوع بايه؟ يبقى لما احتاط لدينه احتاط بالنقص، يعني عمل الكعبة هي ده هي بس. طيب لما جينا نطوف هل تصنع حول العالية بس وتسيبنا الحطيم ولا دخلنا الحطيم؟ الله احتط بالزيادة. ليه؟ لأنك إن طفت من وراء السارية أو من وراء المسجد كله تبقى طفت بالبيت ولا لا؟ فدخلنا في الطواف، إنما لا تدخله في الاتجاه. يبقى إذا لما نحب نحتاط مرة نحتاط بالنقص ومرة نحتاط بإيه؟ بالزيادة. ففي العبادات الاحتياط مرة يكون بالنقص ومرة. هنا بقى إلى المرافق، ما دامت إلى ترد مرة إلى إيه؟ إلى أن الغاية داخلة، ومرة ترد على أن الغاية غير إيه؟ دليل الأول إلى المسجد، دليل الثاني وأتم الصيام إلى الليل. يبقى هنا ده الأول. نقول له طب هنا المرافق هتعمل إيه؟ قال لك والله مش هتقدر أنت تحدد الليل، يقدر نحدده بمجرد مغيب الشمس مثلا. طيب ودي تقدر تحددها إزاي بقى؟ أم قال لك والله الأحوط بقى نعمل إيه؟ ندخل المرافق في الإيه؟ في الغاية. ويبقى أغسلوا أيديكم إلى الإيه؟ إلى المرافق. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. اختلف الاسلوب، لم يقل زي اغسلوا وجوهكم، قال امسحوا ايه. اولا احنا عرفنا الغسل والايه والمسح، نشوف المغسول في الاول الوجه مش كده، والمغسول في الثاني الايدين. بس المغسول في الوجه ما اتكلمش فيه في غايه لان لا خلاف فيه، المغسول في الايدين اتكلم فيه ايه في الغايه لانه يريده على لون يقطع الجدل والاجتهاد فيه على الاول. لما قال امسحوا كنتش يقدر يقول امسحوا رؤوسكم؟ لو قال امسحوا رؤوسكم زي اغسلوا وجوهكم كان يبقى في خلاف. طيب لو قال امسحوا بعض رؤوسكم كان يبقى في خلاف. طب لو قال امسحوا ربع رؤوسكم كان يبقى في خلاف. اذا اما لي اختار له الاسلوب، مع ان في الآية اساليب، في اسلوب مجرد عن الغاية فيها واسلوب موجود فيه الغاية، وهذا اسلوب لا هو مجرد ولا هو. يبقى ساعة ما قال بي نقول نشوف بي دي تستعمل في ايه في اللغة. اذا لا هو قال امسحوا رؤوسكم كما قال اغسلوا وجوهكم، ولا حدد وعمل غاية امسحوا بعض رؤوسكم ولا امسحوا ربع رؤوسكم. الله لا دي ولا دي، مع ان الآية فيها دي وفيها دي. يبقى لازم مقصوبة للمشرع. ليه؟ ام قال لك امسحوا برؤوسكم وبالبهدي بالبستعن وعد عوض ألصقي، بتأتي في اللغة لكم معنى مش كده؟ البأتد للطبعيد. يبقى اللي يقول بعض رؤوسكم ولو شعر ينفع ولا ما ينفعش؟ والباء تسعفه لغة ولا ما تسعفوش؟ تسعفه. طيب الامسح والمسح يقتضي الالصاق، لو الصقت اي شيء تبقى خلاص ولا لا؟ طيب المسح في آلة مسحة وهي الايد، واحد يقول لك ياخد على قدر الماسحة وهي اليد، يبقى الربع على قد النص. يبقى اذا دي تنفع ودي تنفع ودي تنفع. لو ان الله يريدها على لون واحد كان قال ايه؟ ان اراد كلها ان قال امسحوا رؤوسكم كما قال اغسلوا وجوهكم. ان كان يريد غاية وتحديد كان يحدد زي ما قال الى المرافق، يقول يا الربع يا البعض يا الكل. اذا ما دام جاب الباء والباء في اللغه محتمله لهذه المعاني، فمن ذهب الى واحده منها يبقى اذن من المشرع بمجيء الباء دي، ما يذهب اليه هذا صح وما يذهب اليه هذا صح وما يذهب اليه هذا صح. بس الشطاره بقى انك انت اوعى تفتكر ان من ذهب الى حكم يخطئ الحكم الاخر، بل قل انا لا فهمش، والله ترك لنا ان نفهم بمدلول الباء كما ارادها في اللغه. نقول له طب ليه الحكاية دي؟ ما كان يجيب الحكم كده و... أما لك لا، الحق سبحانه وتعالى كما خلقك أيها الإنسان مقهور لأشياء لا تصرف لك فيها، زي ما قلنا حركة الجوارح والأشياء اللي تصيب الإنسان والموت مقهور فيها زي الجماد وزي النبات وزي الحيوان، ولك أشياء مختار فيه، فكان تكليف لك برضو مبني على هذا، اشياء يقول لك اعملها بالتحديد، واشياء يترك البحبحه في انك انت تروح هنا وتروح هنا وتروح هنا عشان يتسق التكليف مع طبيعه التكوين الانساني. ما يعملكش في قالب حديد على طول كده. تقول ايوه الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو ربنا قال له احنا لتبينه للناس. طب ما هو حصل كده حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين في غزوه الاحزاب، وغزوه الاحزاب اللي ربنا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، معركه كانت قاسيه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى فرق الاحزاب وجاب الريح وكفأت القدور وعملت العمليه وجابهم مع بعض واختلفوا وصرف الاحزاب ورجع الرسول الى المدينه. لما رجع الى المدينه بعد هذا الجهاد كان المفروض انهم هيرتاحوا، فقبل ان يخلعوا ملابس الحرب جبريل جه قال له لا تخلع ملابس، لان الملائكه ما خلعتش لباس الحرب، لازم تروح تقدم بني قريظة اللي أعانهم قريش، لازم تروح. فالنبي قال من كان يؤمن بالله فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. تبقى دي يعني مسألة إيه؟ شوف من كان يقول فلا يصلين العصر إلا في بني، طلعوا الصحابة التزام بأمر النبوة، فلما طلعوا كادت الشمس أن تغرب ولا وصلوش إلى قريظة. فانقسم الصحابة قسمين، قسم قال الشمس هتغيب ولا صليناش العصر، احنا هنصليه قبل الشمس ما تغيب. قاموا التانيين قال لا، النبي قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، مش هنصلي الا في بني قريظة وان غابت الشمس. فقسم صلى وقسم ايه. فلما ذهبوا الى المشرع وقالوا له اعاب على واحد منهم شيئا؟ ابدا، اقر هذا واقر هذا. فتنة النبوة طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن كل حدث من الأحداث يعني في أحد يتطلب زمانا ويتطلب مكانا، خلاص. فالذين صلوا نظروا إلى عنصرية الزمن، يقول لك ده الشمس هتغيب، يبقى نظروا إلى عنصرية إيه؟ الزمن. والذين لم يصلوا نظروا إلى عنصرية المكان، فقال لك لا هنصلي في بني قريظة، يبقى ده راح للزمن وده راح لمين؟ للمكان. فأقر رسول الله هذا وأقره هذا. الإقرار من الرسول للأمرين يدل على أن هناك أشياء يترك الحق قصدا تحديدها تحديدا يقطع الخلاف، لأنه يحبها على أي لون، اللي يمسح ربع راسه جايد، اللي يمسح راسه كلها جايد، والا لو ما كانش تنفع الا الراس كلها كان يقول امسحوا ايه رؤوسك وانفض، لو كانت البعض كانوا امسحوا بعضه امسحوا ربع، لا قال دي ولا قال دي، وجاب الباقي الصالحه لدي والصالحه لدي والصالحه لدي. وكذلك شان الخلافات في الامور الاجتهاديه، لانهم كما يقولون لا اجتهاد مع النص، ومعنى النص انه يبقى مش محتمل الا هذا الايه هذا الوجه. لكن أكل تشريع هكذا؟ لا، إن الله سبحانه وتعالى حينما كلف عبده تكليفات فكلفه بتكليفات تناسب تكوينه، وكما أن تكوينه فيه أشياء مقهور عليها، أدي الأحكام اللي هي ما فيهاش إيه وحاجات اختيارية، فرع عمل له في التكليف دي ودي وما وصل إليه المبتعد. يقول حق يحتمل الباطل، حق وما وصل إليه غيري باطل يحتمل الحق. وامسحوا برؤوسكم، شوفوا أرجلكم، سياق النص كده كان نقول إيه، امسحوا برؤوسكم وأرجو لكم، إنما الرواية بتقول وأرجلكم، كأنه بيقول تنبه إلى أن دي مش معطوفة على برؤوسكم، مش معطوفة على رؤوسكم، دي معطوفة على اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. يبقى إذا النص بأرجلكم دلت على إيه؟ على أن الرجلين لا يدخلان في حيز المسح برؤوسكم، لأنه لو كانت داخلة في حيز المسح لقال امسحوا برؤوسكم وإيه؟ وأرجلكم. ولكنه حينما قال وأرجلكم نبه بالحركة الإعرابية على انها ليست معطوفه على ما قبلها، وانما معطوفه على الايه على المغسول. اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم. الله، طب وايه حشر الاثنين كده بين المسرح لما كان يجيب الممسوح لوحده ليدل على ان الترتيب في هذه الاركان امر تعبدي، والا كان جاب الممسوح على بعضه والمغسول كان قال ارسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وايه وارجلكم، وبعدين يجيب برضه الى الكعبين، يجيب الى الايه برضه الى الايه ليه؟ قال لك لان برضه الرجل تطلق على القدم وتطلق على الساق وتطلق على من اول الفخذ الى الاخر، وهو عايزها ايه محدودة. شوف بقى علشان تعرف ان المسائل تعبديات وقف عندها، احنا قلنا في الايد فيه كف اهو وفي ساعد وفي عضد، من اول هنا الى هنا يطلق عليه يد، ومن اول هنا هنا يطلق عليه يد، ومن هنا هنا يطلق عليه يد. المرفق في اليد الحد الوسط، والكعبين الحد الاول. ما هو الموافق للكعبين ايه؟ ركبتين. يبقى خدها ترتيبها ايه في الايدين ايه؟ كف ساعد عضد، اللي في الوسط هنا ايه له ديه وله ديه. طب يبقى الرجلين بقى، اما قال لك رجلين ما تكون هتمشي زي الايدين، نقوم نقول ان عندنا كعبين وعندنا ايه ركبه تقابل الايه المرفق، مش كده ولا لا؟ الله، والاتصال الفخذ بالايه بالبطن. ام قال لك يا المساله مش قياس، ده المساله تعبد على اساس تاخد كل حاجه كده، اوعى تعملها قياس زي ما هي كده مقصوده كده. الله، يبقى وارجلكم الى الكعبين ما قالش الى الركبتين، انما في ديك قال الى المرافق، والمرافق هي الوسط المفصلي، والركبه هي الوسط المفصلي، انما هو عايز لفين؟ للكعبه، علشان بيقول لك انا لما عاوز اقول حاجه وعايزها بدقه ولا حدش يعني يختلف فيها اقدر اجيبها، فاذا جبت حاجه كده ابقى انا اذن مني ان تجتهدوا فيها، اذن مني لتشعر ان لك بعض الاختيار في اختيار ما تتعبد الله به، وهو داخل كله في مرادات الله، لان ارادة النص شاملا لكل المفهومات، اذن بهذا المفهوم واذن بهذا المفهوم واذن بهذا الايه بهذا المفهوم. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، وان كنتم جنبا فاتطهروا. الله، اكن العمليه دي كان لغير الجنب، يعني للمحدث حدث ايه حدث اصغر. ام قال لك ايوه، لان فيه فرق بين اخراج ما يؤذي اللي هو لم يوجب للوضوء واخراج ما يمتع، ده في فرق كبير. فدي عايزه بقى اللي بيمتع ده لما تيجي تنزل للعمليه اياه تجد انت لما بتاكل تستطعم حاجه، تشم مثلا بمناخيرك، تشوفها بجمال بعينيك، تشوفها اللمس بالبتاع. طب المسألة إياها بأي عضو أدركت لذتها؟ دي مسألة إلى الآن معقدة، ما حدش عارف إزاي دي بتيجي. مما يدل على أن جميع ذرات التكوين الإنساني مشترك فيه. ما دام ذرات التكوين الإنساني مشترك فيه يبقى تعالى بقى أما نغسلك كلك. وإن كنتم جنبا فإيه؟ فالطهر. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. طب مهما لامستم النساء دي هي برضو كنتم جنبا، ده حكم تاني، حكم تاني، علشان إيه اللي ينوب عن المية؟ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يرتب عبادة لا تسقط عن المكلف أبدا بشيء قد لا يجده المكلف، لان كثير مثلا ما نجدش ميه فيبقى عباده ما تسقطش عن المكلف ابدا، حتى في حال مرضه اللي ما يقدرش يحرك في حاجه يقول له يا اخويا انت بتصلي، صلي قاعد، صلي نايم مستلك، صلي بالايماء كده مرافق، ما اقدرش اعمل ايماء متصلبه دي، يقول لك صلي برمش عينيك، والله عنده شلل ما يقدرش يحرك عينيه، يا اخي صلي بايه؟ باجراء خواطر الصلاه على قلبك. اكن دي مساله ايه؟ ما بتسقطش ابدا. واحنا ولذلك قلنا زمان افتكرهم، قلنا لما جه بني الاسلام على خمس وجاب الاركان قلنا دي اركان الاسلام، انما لما تيجي بالنسبه للمسلم قد لا يطبقه الا ايه؟ هو هيقول لا اله الا الله محمد رسول الله مره واحده في العمر، كافيه ولا مش كافيه؟ طبعا هيصوم، مريض او مسافر سقطت عنه دي. طيب بيزكي، والله ما عندوش حاجه يزكي سقطت عنه، ما عنديش مستطيع يروح يحج سقط عنه، يبقى امال اللي بقي ايه؟ هي بس اللي بقي وبيت، وكل ركن قد يسقط. واحنا افتكروا زمان قلنا كل ركن قد يسقط الا هذا الايه؟ الركن. ليه؟ لان هذا الركن واخد عظمته من كيفيه تشريعه. كل تشريعات الاركان بالوحد، ولكن تشريع الصلاة وحده بالمباشرة. ما قالش الجبريل قول للنبي، ده استدعى النبي إليه، استدعى النبي إليه علشان يقول له. وإحنا كنا قلنا ولله المثل الأعلى، إن لما يكون رئيسه مرؤوس وعنده موضوع كده مش عارف إيه روتيني بيعملوا له ويمضي ويروح في قبل البسطة، مش كده؟ ياخد دوره في البسطة. طب عنده موضوع مهم شويه كده، يوم يمسك التليفون ويقول له والله جاي لك الموضوع الفلاني ايه، ولا يبعت السكرتير بتاعه وراه كده يقول له ابقى ده خليه يمشيه ده مش عارف ايه. طيب موضوع اهم، اقول له تعالى عشان انا عايزك الموضوع ده، يبقى يقعد على مكتبه ويعمله. حصل؟ الله. اذا التكليفات على قدر الاهميه في الشيء، فشيء كلف الله به شيء ترك الله بالإلهام لمحمد أن يفعله وبالوحي من جبريل أن يفعله، إنما دي لا، تعالى عندي علشان. ولذلك طلع سيدنا رسول الله في الأفق الأعلى، وبعد ذلك فرض الله عليه الصلاة بالمباشرة. طيب أمته تعمل إيه؟ أم قال لك كما جعلت فرضها باللقاء، حاجة على الصلاة دي لقاء لكل مؤمن خمس مرات في اليوم. انت جيت لي مرة ايه بس، انما خمس مرات في الايه؟ خمس في الايه. يبقى اذا دي ما تسقطش ابدا. ولذلك قال لك هي الفارقة بين مين؟ بين المؤمن والكافر. انما واحد قاعد كده هو مش في وقت زكي، طب مش في وقت رمضان، طب مش في وقت حج، ولا قالش لا اله الا الله، مش ضروري يقولها في كل ساعة، وبعدين قعد كده تعرف انه مسلم ولا كافر ازاي؟ انما ساعه ما قال الله اكبر والوقت جه التفت لقيته قام وصلي، تبقى عرفت انه ايه؟ يبقى هي الفارقه بين مين؟ بين المؤمن والايه؟ والكافر. وقلنا ده ان استدعاء الخالق لمن خلقه ليحضر في حضرته كل يوم خمس مرات. خمس مرات دي فرضه، لكن احنا قلنا وانت حر بعد ذلك الا تبرح لقاءك لربك. انت حر يقعد بقى طوال، انما لا يمل الله حتى تمل، لا يمل الله حتى تمل. ولذلك احنا قلنا ان اي عظيم من العظماء تحب تقابله لازم تستأذنه ولا لا، ويوافق ولا ما يوافقش، مش كده؟ وان وافق يقولك هتتكلم في ايه، مش كده؟ وبعدين ينهي هو المقابلة. لا يا اخويا ربنا مش كده، تروح له في اي وقت وتكلمه في اي حاجة وانت اللي تنهي المقابلة، مش هو. والى لقاء اخر ان شاء الله.